فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الندى، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. سائل يسأل يقول: لماذا قال الله تعالى: ولا تقربوا الزنا، ولم يقل: ولا تزنوا؟ هذا بشيء في الشريعة اسمه سد الذرائع. إذا كان هناك شيء محرم تسد الطرق التي توصل إليه، والله أعلم. على سبيل المثال، الزنا كبيرة من الكبائر، حتى لا يصل إليها الشخص كل الأسباب الموصلة إليها سدت، فتبرج المرأة منعت منه المرأة، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، خضوع المرأة بالقول منعت منه المرأة، إنه يثير الكامنة في صدور الرجال، قال تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، سفر المرأة بلا محرم منعت منه المرأة، إنه يؤدي إلى طمع الطمعين فيها، وكذلك أيضا خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية يؤدي إلى الشر والفساد، التصوير العارية والنظر للمحرمات، كل ذلك سد حتى لا نقع في فاحشة الزنا. قوله: ولا تقربوا الزنا، فيه البعد التام عن مقدمات، حتى مقدمات الزنا، والعياذ بالله. هذه الحكمة قاعدة، والله أعلم، سميها العلماء قاعدة سد الذرائع، ولها أدلة كثيرة من الكتاب ومن السنة. يقول: قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لماذا يريد أن نعبده هو لا يحتاج لعبادتنا سبحانه وتعالى؟ لعل الأخ السائل خفي عليه أمران. الأمر الأول أن الله عز وجل فعال لما يريد، لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه. خفي عليه أيضا أن الله يعلم ونحن لا نعلم. خفي عليه شيء أيضا ذو أهمية، وهو أن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. العبادة اسم جامع، لا تقتصر على الصلاة والصيام فحسب والحج، إنما اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، فالعدل بين الناس، والبعد عن الفواحش والمآثم، واجتناب الظلم، وغض البصر، الاستئذان، كلها أوامر ونواهي، أوامر ونواهي. فالعبادة تشمل كل ما يحبه الله ويرضاه. إذا كان الله خلقنا يبتلي بعضنا ببعض، لأنه قدر أن يكون هناك يوم آخر، قدر أن يكون هناك بعث، واليوم الآخر للأخذ من الظالم لمظلومه، فربنا فعال لما يريد، والعبادة اسم جامع لعموم ما يحبه الله عز وجل ويرضاه، والله يعلم ونحن لا نعلم، والله يعلم ونحن لا نعلم. قال: هل يجب تبليغ الإسلام إذا طلب مني شخص أن أبلغ، عفوا، تبليغ السلام إذا طلب مني شخص أن أبلغ سلامه لشخص آخر؟ قدر جهدك واستطاعاتك. إذا قال زيد لعمر بلغني، بلغ فلان سلام، قدر الاستطاعة، إنها أمانة وأنت حملتها، فبلغها قدر الاستطاعة والجهد وفقك الله. قال عليه الصلاة والسلام: من لقي منكم المسيح ابن مريم فليقرئه مني السلام. هل يجوز المسح على اللصقات التي توضع على الأنف لفتح مجرى التنفس؟ إن استطعت أن تنزعها عند الوضوء نزعت، وإن عجزت تماما فامسح وتيمم أيضا عن الجميع. بارك الله فيك. هل يشرع سجود التلاوة لمستمع القرآن عبر وسائل التواصل؟ لا مانع من ذلك، وإن كان ابن مسعود استمع قارئا يقرأ فقال: أنت إمامنا، إن سجدت سجدنا وإن لم تسجد لم نسجد. إلا أن العلماء يقولون في الأمر ساعة، والله أعلم. على أي حال، فسجود التلاوة مستحب وليس بواجب، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في سورة النجم بمكة عند قول الله تعالى: فاسجدوا لله واعبدوا، ولم يسجد في المدينة بها بهذه الصورة. وأيضا فإن عمر صعد المنبر في خلافته فقرأ سورة النحل حتى إذا بلغ قول الله تعالى: أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخلون، والله يسجد ما في السماوات وما في الأرض الآية، فنزل من على المنبر وسجد، وسجد أهل المسجد معه. ولما كانت الجمعة المقبلة قرأها ولم ينزل ولم يسجد. قال: أيها الناس، إننا نمر بالآية فيها السجدة، فمن سجد فحسن، ومن لم يسجد فلا شيء عليه. هل يجوز أن يقول المسلم أن الله تعالى قهرني لأن من أسمائه القاهر؟ التأدب في اللفظ مع الله مطلب، وإن كان الله يفعل كل شيء لكن التأدب في اللفظ مع الله مطلب. قالت الجن: وأنا لا ندري أشر نريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. ففي الرشاد قالوا: أم أراد بهم ربهم رشدا. أما لا ندري أشر أريد، لم يسموا فاعله تأدبا مع الله. وفي الحديث الآخر عن رسول الله: لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك، مع أن كل شيء يجري بقدر الله سبحانه وتعالى. ونحوه قول الخليل عليه السلام: الذي خلقني فهو يهديني، والذي يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت جاء بالمرض على نفسه هو يشفيني. ونحوه في التنزيل قول الخضر لموسى: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها. فنسب العيب لنفسه، نسب أنه يعيبها، لكن في الخير. وأما الغلام فكان أبو وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. فهذا من باب التأدب مع الله في اللفظ. هل الباني من أفعال الله. من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، هذا الذي ورد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. هل يجوز اشتراط خصم نسبة من الثمن عند فسخ المشتري للبيع؟ يجوز بالتراضي، لأنه قد يفوت على البائع فرصا أخرى للبيع. هل يجوز مقاطعة الابن لأبيه وعدم التحدث معه نهائيا سبب مشاكل بين الأب والأم؟ الابن مش بيكلمه بهدف أن الأب يعرف أنه غلطان مع الأم، فكده يحسن معاملته لها شيئا ما. هل يجوز؟ على حسب المقامات، المقامات تختلف. عندنا شيء اسمه الزجر بالهجري، مستنده قصة توبة الله، قصة كعب بن مالك في تخلفه عن غزوة تبوك، لكن بحسب المقامات. وعندنا نصوص عامة: تعاونوا على البر والتقوى، وعندنا انصر أخاك ظالما أو مظلوما. كيف أنصره ظالما؟ قال: تمنعه من الظلم فذاك نصرك له. هل يدخل لبس الكعب العالي للنساء في قوله: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن؟ هل يدخل لبس الكعب العالي للنساء في قوله: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن؟ يدخل، لأنه يضرب في الأرض فيلتفت الناس لها. ما معنى حديث عهد بربه؟ يبدو أنه نزل من السماء، لكن الحديث من المنتقد على مسلم، انتقده الحافظ الهروي أبو الفضل الهروي على الإمام مسلم في كتاب على الحديث صحيح مسلم، الحديث الذي فيه أن النبي حصر عن ذراعه حتى مس المطر يديه، وقال إنه حديث عهد بربه. هل يجوز للمرأة السفر دون إذن زوجها إذا خافت على نفسها بسبب الحرب؟ إذا خافت على نفسها يجوز لها أن تنتقل، إذا خافت على نفسها القتل أو السبي يجوز لها أن تنتقل، كان الخطر محققا. ما حكم الإفرازات المائية بعد الدورة الشهرية؟ إذا انقطع الدم وانتهت مدة الحيضة فلا عبرة بما ينزل بعد ذلك. إذا انقطع الدم وانتهت مدة الحيض الزمنية لا عبرة بما ينزل بعد ذلك، فالصفرة والقدرة بعد انقضاء أيام الحيض لا تعد شيئا. إذا وقع الخلع دون مقابل هل يكون طلاقا؟ يكون خلعا أيضا، لأن الله قال: فلا جناح عليهما فيما افتدت به، قد تفتدي بكثير وقد تفتدي بقليل. ما المراد بالحافظ في قوله تعالى: إن كل نفس لما عليها حافظ؟ قال بعض العلماء: الحافظ الذي يحفظ الأعمال هنا أي يكتبها ويسجلها. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. قال بعض العلماء: في الحافظ هنا الكاتب الذي يكتب الأعمال ويسجلها. وقيل أيضا: الحافظ الذي يحفظ الشخص من الشرور بإذن الله. فتاة تريد معرفة كيف الوضوء وأداء الصلاة في مكان العمل، خاصة مع وجود زملاء شباب حولها، تبتعد عنهم وتتوضأ، لا تظهر يديها لرجل شاب أجنبي، وتصلي في مكان بعيد عن أمن الرجال إن استطاعت، ما استطاعت صلت في أي ركن من الغرفة. كانت النسوة على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يصلين خلف الرجال. هل تجوز تسمية المولودة بمها؟ لا مانع، لكن انتقاء الأسماء الأفضل يكون أحسن. من أفضل أسماء البنات أسماء أمهات المؤمنين والمبشرات بالجنة، ومن ذلك الأسماء ذات المدلول الطيب، كهدى من الهداية يمنى يسرى نحو ذلك، أسماء ذات مدلول طيب، تسنيم مثلا، نهى أسماء تعمل مدلولا طيبا، ميمونة نفضلنا أسماء أمهات المؤمنين. توفيت بنت غير متزوجة عن أم وثلاث شقيقات، أبوها ميت وعمامها متوفون، ولكل واحد خمس أبناء عم وثلاث بنات. الأم لها ولأبوه لكل واحد منهم السدس ما ترك إن كان الولد، فالأم لها السدس، والأخوات الشقيقات لهن الثلثان، والباقي قال الرسول صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلولا رجل ذكر وهم أولاد العم. هنا حكم قراءة سورة معينة كل يوم مع الموافقة على دعاء معين، مع عفوا مواظبة على دعاء معين. ينظر لهذه السورة ما هي، كانت مثل معوذات يقرأ الشخص كل يوم ويرقي نفسه، أو يرقي نفسه بالفاتحة أو بالبقرة فلا بأس. فينظر إلى السورة المعينة هذه التي يريد المواظبة عليها، هل تشهد لها أدلة لقراءتها يوميا أم لا. والدعاء المعين كذلك إذا كان لم يكن بإثم ولا بقطيعة رحم فلا بأس أن تدعو. قال الرسول صلى الله عليه وسلم للأعرابي لما عاده ورآه مثل الفرخ من شدة المرض، هل كنت تدعو الله بشيء أو تسأله إياه؟ قال نعم، كنت أقول اللهم ما كنت معاقبي به في الدنيا فعجله لي في الآخرة. قال سبحان الله لا تطيقه لا تستطيعه الحديث. وأيضا فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يكثر من قول اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة قنا عذاب النار، هي أكثر دعوة كان النبي صلوات الله وسلامه عليه يدعو بها. يجوز تخصيص دعوة معينة ما لم تكن إثم ولا قطيعة رحم. يقول أحب الخرزة الزرقاء كثيرا لكنني لا أؤمن بأنها تحمي من العين أو الحسد، وأعتقد أن هذا كله كلام فارغ، لأن الشافي والله وأخوها خير حافظ وأرحم الراحمين. هل علي إثم إذا ارتديتها كسوار؟ لا تتشبهي أو لا تتشبه بالبدع والضلالات، إن هذا ينشر هذه الحبة الزرقاء ونحن نمنع. لماذا؟ أصل الحل، لكن لما استعمل أهل البدع وظنوا أنها تدفع العين لا نحب أن نشابه أهل البدع وأهل الضلالات. مات ميت رجل وترك أبا وأم وبنت وحمل لزوجة ابن الميت، يعني حفيد، حفيد لكن في بطن أمه. على كل أصحاب الفرائض هنا الأم لها أن يبوه لكل واحد من السدس ما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد ورثه أبوه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، فالأم لها الثلث والبنت لها النصف والأب له الباقي. لكن هنا مشكلة، هنا مشكلة أن الأم ستأخذ أكثر من الأب على هذا التوصيف، فهل نقول عالت المسألة أم الأم لها الباقي بعد البنت ما تأخذ نصفها؟ بمعنى الزوجة عفوا البنت ستأخذ النصف والمتبقي الأم لها منه الثلث، لأن الميت ليس له إخوة، ثلث المتبقي، ثلث النصف المتبقي على رأي لبعض العلماء هو رأي الأكثرين، والأب سيأخذ ثلثين من المتبقي. بارك الله فيكم، هذه المسألة التي فيها خلاف بين السلف طويل شيء ما. ما حكم من حلف على المصحف كذبا أكثر من مرة كان عمره 13 عاما يعني لم يبلغ؟ استغفر الله ويعمل صالحا ولكن يدرب على الصدق، فينسى ناشئ الفتان منه على ما كان عوده أبوه. ما حكم تأخير سجود السهو؟ كيف هذا؟ كيف يؤخر سجود السهو من وجهة نظر السائل؟ إذا كنت تأخير بعد الصلاة زمنا لا يجوز تأخير بعد الصلاة زمنا، لما يكون عقيب الصلاة سواء قبل التسليم أو بعد التسليم. نعم. هل وجود طفل معاق يدل على أننا ليس أشخاصا صالحين؟ لا يلزم، لا يلزم. سليمان عليه السلام قال لأطوفن الليل على 60 امرأة تلد كل امرأة منهن ولدا يجاهد في سبيل الله، فقيل له قل إن شاء الله فلم يقل فما ولدت واحدة إلا امرأة ولدت نصف إنسان. فليس وجود الطفل المعاق دليل على أن والديه أغضب ربهما، ليس بدليل، ليس بشيء لازم. هل كان سيدنا آدم عليه السلام فلاحا؟ الله أعلم، لكنه باشر مهنا يعني. يقول أعمل حاليا في كتابة المحتوى في المجال الطبي، ومن المفترض أن أقوم بنشر الصور الخاصة بعملية شفط الدهون والتخسيس قبل وبعد العملية، لكن تظهر العورات في بعض الصور، اتق الله ولا تظهر وجوه النساء وهن متعريات، وابتعد عن العورة المغلظة ضع عليها أي حائل يحول بين الناس ورؤيتها. هل يجوز لمن اشترى كتبا ودورات من ملكها أن يبيعها لغيره بسعر أقل؟ إذا تملكها فهو حق بها، يفعل فيها ما يشاء. حكم دفع الأخ زكاة ماله لأخيه الصيدلي المحتاج ليصرف منها في أدوية الفقراء؟ لا تفعل. درج كثير من الناس على أن يخرجوا زكوات أموالهم في الأدوية، في جزاء سقط فقير يصرف للرشدة يحوله على الصيدلية. لا، لابد من تمكين الفقير من الزكاة في يده، حقه يأخذه في يده ويتصرف فيه كيف شاء. أما أنك تدفع زكاة مالك للصيدلي كل وزع على الفقراء أدوية، لا، مكن الفقير من حقه بهذا القدر يجتزئ. وفاصل ونعود إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، واصل الإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الندى مستعينا بالله سبحانه. يسأل ما صحة هذا الحديث إن أنسبكم هذه ليست بسباب على أحد وإنما أنتم ولد آدم، طف الصاع لم تملؤوه؟ هذا يفسره حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، ويفسره قوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أما الحديث فضعيف الإسناد. ما واجب الأخت تجاه أختي المتبرجة وكيفية التعامل معها؟ أجب علي أن أنصحها وأدعو لها بالهداية، وإن استلزم الأمر هجرانها هجرها، الزجر بالهجر موجود عندنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. على حسب المقامات، هل هذه البنت مفسدة وستزداد تمردا بالنصح أم ماذا؟ ويقيم الحال التي رآها، وبالله تعالى التوفيق. اللفظ صلى الله عليه وسلم المشترك في كتب الحديث من وضع المحدثين، أم أن لها أصل من عمل السلف ككتابة؟ كتاب الأمر فيها سهل، لكن هي كانت على عهد السلف إذا ذكر اسم النبي صلي عليه، البخيل من ذكرت عنده ثم لم يصلي عليه. وما وجدنا السلف يقولون رسول الله ويسكتون، جل يقول صلى الله عليه وسلم. هل أنال بها أجر الصلاة على النبي؟ أعني هل يكون الشخص الذي يقول اللهم صل على محمد أو صلى الله عليه وسلم صل اللهم على محمد امتثل الأمر في قوله صلوا عليه وسلموا تسليما؟ نعم امتثل، إن الله لما قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، كان يقول اللهم صل على آل أبي طلحة، اللهم صل على آل أبي أوفى. ما حكم استعمال كهرباء المسجد في غير أوقات الصلاة للتدريس؟ ادفع تدريس علوم شرعية أو علوم دينية أو ماذا؟ فهمنا، إذا كانت مصالح خاصة يدفع الشخص ثمن الكهرباء للمسجد. ما وقت أذكار الصباح والمساء في البلاد التي يطول أو يقصر فيها النهار؟ أذكار الصباح من بعد الفجر إلى طلوع الشمس، وأذكار المساء من العلماء من قال بعد المغرب فصاعدا أمر في ساعة، ومنهم من قال بعد العصر فصاعدا الأمر في ساعة. يقول إذا كنت جنبا وأنا خارج المنزل في السوق وجاء وقت الصلاة وقارب خروج وقتها ماذا أفعل؟ هل أتيمم في السوق ثم أتوضأ وأصلي، أم أنتظر حتى أعود إلى البيت وأقضي الصلاة الفائتة؟ إذا كان وقتها سيخرج تيمم وصلي في مكانك. إن عجزت عن إيجاد الماء، من وجدت الماء لزاما أن تتوضأ. منذ فترة قريبة أجرى عملية جراحية لقدمه اليسرى، والآن لا أستطيع ثنيها، ولكن إذا جلست متربعا أتمكن من السجود بالرأس واليدين فقط، هل أسقط علي السجود على هذه الحالة؟ افعل المتيسر لك. قول الله تعالى اتقوا الله ما استطعتم، قوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج. هل يجوز أن أتفاءل بحقيبة أملكها إذ كلما حملتها لا تخلو من المال بخلاف باقي الحقائب؟ يعني دليل على التفاؤل بالحقائب. على كل له ربك في كل وقت وحين أن يوسع عليك في الرزق. أما حقيبة بعينها ما أعرف لذلك مسلم، وعاء بعينه، يعني مثلا تقول كلما أكل من هذا الوعاء صلي البركة في بطني والحمد لله، هذا الوعاء كلما شربت فيه جاني مغص. لا أعلم لذلك مستندا. ما حكم العمل في برمجة تطبيقات لشركة طيران وفنادق تقدم الخمر؟ تطبيقات لا بأس، لأن الأصل في الفندق ليس شرب الخمر، إنما الأصل في الفندق للسكنة. ما حكم وشركات طيران الأصل فيها نقل الناس ليس الأصل فيها الخمر؟ ما حكم كتابة آيات قرآنية ووضعها في محفظة النقود بنية جلب الرزق؟ ما حكم كتابة آيات قرآنية ووضعها في محفظة النقود بنية جلب الرزق؟ لم يرد هذا الصنيع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل طاعة الزوج مقدمة على طاعة الوالدين والإخوة؟ طاعة الله ورسوله فوق كل طاعة، فالنظر إلى ما الذي يريده الوالدان وما الذي يريده الزوج، وهل الزوجة هذه إلى ما زالت في بيت أبيها لم يبنى بها؟ إذا كانت في بيت أبيها فالكلمة كلمة أبيها، إذا كانت في بيت الزوجية دخل بها فالقول قول الزوج ما لم يخالف أمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام. أعلم أن الأفضل للمرأة أن تصلي في بيتها، لكن سؤالي لصلاة العيد هل الأفضل أن تخرج صلاة العيد؟ نعم. قالت أم عطية رضي الله عنها كنا نؤمر أن نخرج لصلاة العيد. سألت امرأة حتى الحيض يا رسول الله؟ قال حتى الحيض وأدوات الخدور. قالت إحدانا ليس لها جلباب، قال لتلبسها أختها من جلبابها. هل مقولة لو علمتم الغيب لاخترتم الواقع صحيحة؟ لا أعلم لها مستندا من الكتاب ومن السنة، لا أعلم لها مستندا من الكتاب والسنة، لكن علينا أن نقر بأن كل ما نعمله مسجل مكتوب. هل اللعبة التي بها نرد لكنها على الهاتف حلال؟ تكره مثل هذه الألعاب ولا أستطيع القطع بالتحريم. ما تفسير قوله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا؟ أنا أفرح بطاعته لله، غيري قد يفرح بالمال مثلا، أو المؤمن عفوا يفرح بطاعته لله وطاعته لرسوله، وغير المؤمن لا يبالي بطاعة الله وطاعة رسوله إنما يبالي بالمال وكثرته. فالأولى أن يفرح به التوفيق لطاعة الله وطاعة رسوله. هل صلاة الزوال هي سنة مستقلة أم سنة الظهر القبلية؟ ما هنالك حديث ثابت في صلاة الزوال بعينها، إنما لا صلاة عند الزوال، إنما إذا زالت الشمس عن منتصف السماء دخلنا في وقت الظهر وتكون الصلاة صلاة سنة الظهر. حديث أربع قبل الظهر ليس بينهن تسليم تفتح لنا باب السماء فيه مقال. كيف يتم حساب زكاة الذهب عيار 21؟ إذا بلغ نصابه 97.2 من الجرامات زكي. كيف يزكى؟ يقوم الثمن وتخرجي على 1025، على 102.5 من الجنيهات وزكاة مال. ما فوائد معرفة عشرات الساعة؟ الاستعداد لها، الاستعداد لها واتقاء ما فيها من مخالفات. إذا كان الرسول قال عليه الصلاة والسلام صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البقت المائلة يدخلن الجنة ولا يجدن ريحا، ستتقي هذا أو تتقي المرأة هذا. فلا فوائد شتى، والاستعداد لليوم الآخر أيضا. عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل الدجال في هذه السبخة بمر قناة فيكون أكثر من يخرج إليه النساء حتى إن الرجل ليرجع إلى حميمه إلى آخر الحديث، يحتاج مراجعة سنده. هل يجوز، هل تجوز مخاطبة الشيخ أو المعلم بقوله يا مولانا؟ الاستعمال لكلمة مولانا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان يطلق على العبد المعتق أو السيد المعتق. نقول زيد بن حارثة مولى رسول الله، بلال مولى أبي بكر، وكان يطلق أيضا على من أسلم على هذه شخص. فلذلك نقول البخاري اسمه محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن مردس البخاري الجعفي مولاهم، لأن جد البخاري وهو المغيرة أسلم على يد رجل يقال له يمان الجعفي. أما ما وجدنا عليه أن يقول لأبي بكر يا مولانا أبو بكر، ولا عمر يقول العلي يا مولانا علي، ما في هذا. المولى كان يطلق على العبد المعتق المعتق أو السيد المعتق، لكن قد يكون للمولى معاني أخرى بلا شك، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا أن الكافرين لمولى لهم المولى ونبمعنا الناصر. كان استعمال السيد على عهد الرسول للناس فيما بينهم أن المولى هو العبد المعتق أو السيد المعتق، والله أعلم. هل من الممكن أن يحصل الكفر عند الموت بفتنة إبليس؟ في الحديث وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت. في الحديث الآخر رجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. ما حكم بيع المصاحف والكتب الوقفية؟ إذا كانت ستباع لما هو أفضل للواقف لا بأس بذلك. أنا أبيع مصحف قديم أشتري مصحف جديد أو أفعل شيء لمصلحة الوقف فلا بأس بذلك، أما المصالح الشخصية فلا يجوز. يسأل سؤالا يقول: إذا كان الأمر قد انتهى والأمور قدرت قدرها الله فلماذا العمل؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم نحو من هذا السؤال، سأله سائل: يا رسول الله، العمل الذي نعمل عمل جرت به الأقلام وجفت به الأقلام وجرت به المقادير وطويت عليه الصحف، أم نعمل عملا ليس كذلك يعني جديدا؟ قال: بل تعملون أعمالا طويت عليها الصحف وجفت بها الأقلام وجرت بها المقادير. قال الشبان: ففيما العمل إذن؟ قال: عمله فكل ميسر لما خلق له، فأما من كان من أهل السعادة فسيسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فسيسر لعمل أهل الشقاوة. ثم تلا: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى. الأمر باختصار في مسائل القدر والعمل، علينا أن نؤمن أن الأمور مقدرة وعلينا أن نعمل كما أمرنا الله، وهذا ما يتضمنه قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، منه الذين آمنوا بالقدر وعملوا الصالحات كما أمروا. فعلى سبيل المثال نوقن أن الرزق مقدر ولكن نمشي في مناكبها وكل من الرزق ولي النشور، نوقن أن الشفاء مقدر ولكن تداوى عباد الله فإن الله ما أنزل ذلك إلا أنزل له دواء، نوقن أن النصر مقدر لكن وعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم، نوقن أن الذرية مقدرة ولكن الآن باشرهن يحصل جماع وابتغوا ما كتب الله لكم. فنهاية المطاف في مسألة القضاء والقدر والعمل، نؤمن أن الأمور مقدرة ونعمل كما أمرنا الله وليس لنا من وراء ذلك تساؤلات، والله تعالى أعلم. ما حكم نقل واجبات الدراسة؟ هل يعد من الغش المحرم؟ إذا كنت غشاشا فهو غش. عندنا في الكلية طلاب يحلون الواجبات ويرسلونها للدفعة كاملة وعليها درجات، طبعا هذا من الغش. قل: أولادي كبروا ولد وبنتان وكنا لا نملك حق العقيقة، والآن رزقنا الله، ينفع نذبح حل كبير ليهم الثلاثة ولد وبنتان عشان زوجي لا يأكل خلفان؟ نعم، لكن ولد سبعان من البقرة والبنت سبع، خمسة أسباع عن الولد، عفوا أربعة أسباع عن الولد والبنتين، لا بأس بذلك. هل يمكن صيام قضاء رمضان بنية القضاء وبنية الأخرى؟ لا، هي القضاء فقط، القضاء فقط. بارك الله فيك. هل يقع طلاق الحائض؟ إذا طلق الرجل امرأته وهي حائض فالطلاق واقع على رأي جماهير العلماء ومنهم أصحاب المذاهب الأربعة، وإن كان فعله خلف السنة لكن طلاقه واقع وبالله التوفيق. وإن أردت المزيد فارجع إلى الموقع على اليوتيوب، موقعنا على اليوتيوب في تفصيل أوسع لمن شاء. ونصلي الفجر في العمل فيقرأ الإمام في الركعة الأولى مثلا نهاية سورة البقرة، في الركعة الثانية آية الكرسي، هل الصلاة جائزة؟ نعم الصلاة جائزة، لكن الأولى الترتيب الذي في المصحف. لكن المجوز أن النبي صلى ذات يوم فقرأ في صلاة الليل بالبقرة ثم بالنساء ثم بآل عمران. إذا كان المعنى سيختل فلا. ما فضل الصدقة التي تكون في السر؟ قال تعالى أن تبدو الصدقات فنعم هي وأن تخفوها تؤتوها الفقراء فهو خير لكم. قال تعالى أيضا في الحديث عن رسول الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، هذا داخل في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أما صدقة العلن أيضا جائزة إذا كنت تقصد حث الآخرين على التصدق. قال تعالى قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. قل عندي أطفال وأريد الحج ولكن أقلق عليهم إن تركتهم الآثم إن لم أذهب للحج، ضعهم في يد أمينة واذهب للحج لأن الحج فرض عليك. قال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ما أفضل صيغ الصلاة والسلام على رسول الله؟ إن كنت تقصد داخل الصلاة فأفضل ذلك عند جمهور العلماء حديث كعب بن عجرة يا رسول الله علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا أفضلها داخل الصلاة. وإن قلت داخل الصلاة اللهم صل على محمد أجزأت عنك، لك تسأل عن الأفضلية داخل الصلاة هذا وصل اللهم وسلم وبارك على النبي محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.